السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. يا ريت لو حد دخل يقول لنا أخبار الصوت إيه قبل ما نبدأ. الصوت تمام يا جماعة؟ الصوت تمام. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفة. لسه مع مفاتيح القرآن، وصلنا لجزء محبب للنفس، وخصوصا أنه في ليلة محببة. كثير منكم يعلم أن ليلة 25، إن كنت يعني سأختار ليلة، ولا يعني كما تعلمون أنا أقول أن الليلة متنقلة وأنها مخفى، لكن لو كانت ترجيحات فأكثر ما يترجح يعني، وأحبش أقول عندي لأن أنا راجل أقل من أن أنا أقول عندي، يعني عندي دي بتاعت كلمة العلماء يعني، بس يعني في قلبي أو ما يعني اجتهدت فيه أن ليلة 25 من أرجح وأكثر الليالي المرشحة أن تكون هي الليلة المنشودة، خصوصا يعني لمن قلد الشيخ الألباني في تصحيحه وتضعيفه، وفي الحديث طبعا الذي صححه الشيخ الألباني نزل القرآن ل24 خلين من رمضان، أو ل24 خلت، يعني بعد مرور 24 ليلة، فيبقى كده المقصود ليلة 25، ليلة التي نحن مقبلون عليها. الحقيقة الجزء اللي في هذه الليلة الجزء 25 برضو في صور من أحب الصور، خصوصا الصورة الأولى التي سنبدأ بها الآن، وهي سورة الشورى. سورة الشورى من أكثر السور، نبدأ على طول بقى عشان تأخرنا شوية، فنبدأ الكلام على طول عن سورة الشورى اللي هي من أكثر السور اللي أكيد يعني اللي فاهم سورة الشورى ومدرك أبعادها هيبقى فاهم أنا ليه بقول إنها من أحب السور إلى القلب، لأنها من أكثر السور التي تكلمت عن الله عز وجل، عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى وعن قيم التنزيه والتقديس. ده فيها الآية نقدر نقول انها يعني نقدر نقول نخليها القاعده الاولى معانا النهارده، او المفتاح الاولاني معانا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الايه اللي بتتكلم عن تمام الكمال الالهي في الاسماء والصفات وفي الشرع وفي الوحي، ليس كمثله شيء، ده امر واضح ومضطرد في السوره كلها. حتى دي الايه بيعتبروا ان يعني كثير من العلماء يعتقدون ان يعني اصل معتقد التنزيه في الاسماء والصفات، تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل، هذا التنزيه اصله هذه الايه. هذه الايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحقيقة ولكن برضو حد هيتعجب قبل ما نتكلم في القواعد كلها، وهنتكلم طبعا آية الشورى، طب ليه تسمت بالشورى؟ أنا طبعا قلت الكلام ده في الدرس المختصر اللي نشرته من شوية، اللي هو بيبقى 10 دقايق كده نظرة إجمالية للسورة، لكن هكرره تاني. السورة سميت بالقيمة التي تبين أنك كمخلوق غير كامل. يعني مثال واضح، أنت لما بتستشير ليه؟ يعني بتستشير، اللي هي كلمة الشورى، بتستشير ليه؟ لأن يعني في شيء مش واضح ليك. جيت مثلا تستشير حد في شيء معين، في خبرة ليست عندك. فمثلا انت شفت مثلا فلان دكتور محمد مثلا دكتور سنان، فانت تستشيره، والله انا عندي مشكله في اسناني كذا، ايه رايك اروح لمين او اعمل ايه، او دي تقدر تحلها لي. يبقى انت بتستشير لانك انت عندك قصور في جانب العلم بالاسنان. واحد تاني مثلا هيروح عايز يبني بيت، فهيروح يستشير حد بيفهم في الهندسه، طب ايه المكتب الهندسي الكويس اللي يقدر يصمم لي البيت ده، ايه اللي يقدر يعمل، وهكذا. غير كامل يستشير غير كامل في شيء يكمل نقصه. وصلت الفكرة؟ فالاستشارة مهما بلغ علمك، مهما بلغ علم أي إنسان، لازم هيبقى عنده جوانب قصور وهيحتاج للاستشارة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في هذه السورة الذين استجابوا لله ورسوله وأمرهم شورى بينهم، الأمر الدنيوي، الأمر اللي أنت فيه القصور. في الدين بقى وفي القواعد الشرعية لا، مفيش مشور. مفيش مشروع يعني إيه؟ يعني أنت الدين بيقول لك ما تشتغل، لا مش ده المقصود. يعني ربنا حكم بشيء، قدر شيئا، قال ان في حاجة معينة، اذا خلص مفيش بقى مشورة في الامور التي قطع الله عز وجل بها. ليه؟ لان الله له الكمال المطلق والانسان فيه النقص. فكأن اسم سورة الشورى يبين نقصك كمخلوق او نقص المخلوقات جميعا، وكمال الله عز وجل الذي لا تلزمه المشورة سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عشان كده يقول لك بالاستجابة لله في الأمور الدينية، والشورى في الأمور الدنيوية، يصل المرء إلى المراد ويصل إلى الخير بإذن الله رب العالمين. طيب ندخل على آية مهمة جدا، وهي مجموعة آيات الحقيقة مش آية واحدة. من ملحوظ في سورة الشورى احنا قلنا كلام كتير عن أسماء الله وصفاته، لكن تحديدا اسم الله الولي، وده اللي أثرت إن أنا أبدأ بيه، لأنه من البداية خالص من الآية 6: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وبعدها بأيتين: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اسمع القاعدة: الله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. اسم الله الولي له تكرار عالي جدا في سورة الشورى، تقريبا على ما أتذكر 8 أو 9 مرات، مش ما رجعتش يعني، بس عدد كبير جدا. طول ما أنت ماشي هتلاقي يعني يكاد يكون ده الاسم الأكثر تكرارا في سورة الشورى، اسم الله الولي ومعنى الولاية. وطبعا بيظهر في آيات: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى للسائلينها دلوقتي وهو على كل شيء قدير. وطبعا الآية الجميلة: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بحس دايما الآية دي كده قطرات رحمة فيها نسمات أمل تمس قلبك كده مهما كان ابتلاؤه، وتسمع كده: من بعد ما قنطوا ينزل الغيث وينشر رحمته، الرحمة المنتشرة، وهو الولي الحميد. هتلاقي في السورة: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. شوف تكرار اللفظ: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. شوف كل مرة بيتكرر نفس المعنى، الولاية. طب إيه هي الولاية؟ قال لك الولاية من القرب ومن النصرة ومن المحبة. دايما بيضربوا مثل كده، يعني مثل معاصر، يعني لا المثل الأعلى، أنا بس بقرب لك المعنى اللغوي. لما يتقال للطالب استدعاء ولي الأمر، بيبقى مين المقصود بولي الأمر؟ المسؤول عنه، المدبر لشأنه. لو الوالد عايش هو يكون غالبا والده، لو الحد المسؤول عن اللي بيسأل عن شؤونه. فهذا هو المعنى العظيم جدا. وبحيث بقوي يعني لما تسترجع العكس، يعني نشوف مثلا كلنا كنا في المدارس، خصوصا الناس بقى اللي كانوا زي حالاتنا كده في مدارس حكوميه، فايه المدارس بقى الفصل الزحمه، وساعات بيبقى في بقى دلوقتي بقى بيسموه تنمر. ايامنا في الثمانينات ما كانش اسمها تنمر، كان لها اسماء تانية، بس اللي مثلا ايه يجي له مثلا ايه عايزين اولياء الامور يجوا مش عارف ايه، فهو واحد يقوم قايل انا والدي متوفى او ماليش ولي امر. شوف احساس الكسره لما بيكون حاسس انه ايه الناس كلها هتجيب ولي امر، وهو غالبا هيبقى عنده ولي امر تاني، بس هو كطفل بيقولها كده. المعنى ده يحسسك قوي يعني ايه ولي. ولله المثل الاعلى: الولي الذي تلجأ اليه، الولي الذي ينصرك، الولي الذي تستغيث به، الولي الذي تتقر، يعني هو الذي يعني يدبر لك امرك. ده في الدنيا، ده شوف المعنى اللغوي، ولله تعالى المثل الأعلى، فالله هو الولي سبحانه وتعالى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فمعنى مهم جدا في سورة الشورى، ومن أهم مفاتيح هذه السورة ومن أهم مفاتيح القرآن عموما، الله هو الولي. ننتقل لآية تانية وهي الآية العاشرة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله، هي مش السورة اسمها الشورى؟ ما اختلفتم فيه من شيء نتشاور فيه، نعمل تصويت، نشوف والله احنا هنستقر على ايه وننفذه. لا، زي ما قلت لك الشورى في الامور التي ليس فيها الكمال، لكن في الحاجة اللي الله عز وجل تكلم بها وله الكمال المطلق والعلم الكامل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فخلص ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها نقعد نستشير في حاجة ربنا قضى بيها وما نعمل ايه. فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، آية تقدر تقول إنها من القواعد الكبرى عند الاختلاف في أمور فيها علاقة بالشرع، الحكم إلى الله عز وجل. طيب، من الحاجات برضو المهمة جدا في السورة زي ما قلت لكم الآية اللي بعدها على طول الآية 11، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا إن الآية دي قام عليها علم، يعني أغلب أنا بسميه علم ضوابط الأسماء، لأن في ناس كتير مثلا من طلبة العلم بتعتبر إن العلم في الكلام عن إيه، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، والقواعد اللي هي بتاعت دراسة الأسماء والصفات دي، والتأويل والتأويل والفرق الكلامية والفرق التي أولت والفرق التي أثبتت، والحاجات اللي طلبة العلم أكيد عندهم يعني دراية بيها اللي هي مسألة علم الأسماء والصفات. أنا أحب أسميه علم ضوابط الأسماء والصفات، لأن علم الأسماء والصفات أن تعرف الله عز وجل، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، بس أنت عشان تتعرف على الله لازم فعلا يكون في ضوابط. فالعلم ده قام على هذا، إثبات ونفي، أو نفي وإثبات، نفي المثيل والشبيه والند والنظير كل هذه الأشياء، وإثبات لله عز وجل ما أثبته لنفسه، نصف الله بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فقال إيه؟ نفس الآية هتلاقي ليس كمثله شيء وهو إيه؟ وهو السميع البصير. يبقى نفى المثيل وأثبت السمع والبصر، سمعا ليس كسمعنا، بصرا ليس كبصرنا، فاطر السماوات والأرض في أول الآية اسم الله الفاطر أو صفة الفطر الخلق من عدم، كل هذا من معاني هذه الآية العظيمة، الآية 11 من مفاتيح القرآن الكبرى، ليس كمثله شيء. ودي بتريح جدا في دراسة الأسماء والصفات، خلاص أنت هتعلم معنى الصفة والاسم لغة، لكن تبقى مدرك تمام الإدراك وموقن تمام اليقين أن كل ما دار ببالك فالله غير ذلك، ليس كمثله شيء، لا تشبه ولا تجسم ولا تعطل ولا تنفي ولا تؤول بغير علم وكل هذا. خلاص ندخل على الآية 13، آية مهمة جدا، شرع لكم من الدين. زي ما بقول لكم سورة الشورى لأنها بتتكلم عن الكمال الإلهي والنقص البشري أو نقص المخلوق، فهتلاقي فيها كلام كتير عن الشريعة والتشريع، لأن هنا التشريع كامل وربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن هذا الكمال الذي في صفات الله وأسمائه لابد أن تمده في معتقدك لشرعه، فتبقى فاهم كويس جدا أن شرعه مكتمل وأن شرعه لا يعتريه النقص أو الزلل أو الخلل. ففي الآية 13، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لما فصل ربنا سبحانه وتعالى ما شرعه لعباده من الدين، وهو الذي أوصى به سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، أجمل هذه يعني العمل الإجمال في أمرين رئيسيين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني بعد ما قال الشرع الإقامة الدين هي الأصل، إقامة الدين هي أصل كل دعوة مباركة. كل إنسان هيكلمك عن ربنا سبحانه شوف هو عايز يقيم الدين ولا عايز يقيم نفسه، عايز يقيم الدين ولا عايز يقيم شهرة أو منصب أو جاه، هو عايز إيه؟ إقامة الدين هي دي الأصل اللي أنت تحكم به، أن أقيم الدين هو ده الشرع. وإقامة الدين تشمل بقى إيه معانيها؟ ترسيخ كل ما أمر به الله وإظهاره بمختلف أنواع، سواء كان شعائر تعبدية أو أحكام أو إجراءات أو أي شيء، أو أمر أو نهي أو أخلاق أو سلوكيات، دي إقامة الدين، إقامة الدين بكل شموله. وده بيحتاج إلى أمة قوية عشان تستطيع إقامة هذه الأمانة، تستطيع إقامة الدين. طب يعملوا إيه بقى لو هم متفرقين؟ عشان كده ربنا قال ولا تتفرقوا فيه، والآية اللي بعدها على طول قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. التفرق ده بداية طريق الفشل والانهيار، نقعد نتفرق على أي حاجة. وما تفرقوا، احنا طبعا من اول السلسله احنا دلوقتي وصلنا يعني لليت 15 لليت 25، يعني داخلين خلاص، فاضل حاجه بسيطه، ربنا يتقبل منا ما مضى ويعيننا فيما هو ات. فقلنا كلمه التفرق والتشرذم والتنازع وهذا كله واصلاح ذات البين، كل ده عدينا عليه في الصور السابقه. فهنا برضو ايه مهمه في سوره الشورى، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يبقى هنا ربنا بيقول لك ان هذا التفرق هو الذي ادى بهم الى هذا الفشل. طيب في بعدها الايه اللي بعدها على طول برضو الايه 15، على فكره سوره الشورى هي اكتر حاجه انا محضر فيها النهارده في ككم، يعني لان فعلا فيها قواعد كتير. السور اللي بعدها لا مش بنفس الكم، هنحاول ان احنا ايه، لكن يعني ما تستغربوش لو طولت شويه في الشورى، لان دي اكتر سوره في السور الاربعه اللي معانا النهارده فيها قواعد ومفاتيح قرانيه. منها الايه 15 فلذلك فادعوا، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن كمال الله وعن ولايه الله عز وجل وعن كمال الله اللي هو ليس كمثله شيء، كل ده قال بقى للنبي ايه؟ الايه دي فيها بعض العلماء قالوا 10 قواعد، 10 توجيهات في هذه الايه الواحده، ايه 15. فلذلك فادعوا، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ولمن تبعه باحسان ادعوا الى هذا الامر، ادعوا الى عدم التفرق، ادعوا الى اقامه الدين، ادعوا الى صفات الله واسمائه، ان تعرف الله عز وجل، ادعوا الناس ان يعرفوا ربهم. ثم قال واستقم كما أمرت، اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في سورة هود لو تتذكروا، فاستقم كما أمرت، هنا واستقم كما أمرت، الاستقامة. امبارح اتكلمنا عنها برضو في سورة فصلت، ودايما بنتكلم عن معنى الاستقامة، المعنى الحقيقي للالتزام الكلمة الدارجة، لا المعنى الشرعي الاستقامة على مراد الله وعلى أمر الله. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، شوف التوجيهات، فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، عكس الاستقامة اتباع الأهواء، أهواء بقى أهل الأهواء، أهل الشبهات، أهل الشهوات. وقل آمنت بما أنزل الله، قل لهم وأعلنها، آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 قواعد في كل جملة، يعني لو قعدنا نسترسل، لكن كما قلت لحضرتكم مرارا وتكرارا في هذه السلسلة، أهم مقصد إن أنت تقف قدام الآية كده وتحس قد إيه إنها مفتاح لحياتك، مش يعني لا تستدعي كثير من الاسترسال حولها، كل جملة من دي يعني مش قادر تفهم واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بالله، هي واضحة، قواعد كبرى في القرآن، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا إياها. القواعد العظيمة جدا برضو اللي في الآية 20، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، هياخد بس مش هيزيد قوي، هو عايز كده خلاص، لكن قال لك البركة والزيادة في إيه؟ مع حرث الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له من في الآخرة من نصيب. تنضم الآية دي مع أخواتها اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. كل واحدة من الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها فعل واحد وبنى عليه عقوبة. هنا في آية الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. معنى إيه؟ معنى اللي قررناه وقلناه في سورة هود وقلناه في سورة الإسراء وقلناه كتير جدا في الآيات في الحلقات السابقة، إرادة الدنيا إذا ملأت القلب وكانت هي ما يسيطر عليه، أنا عارف إنها كلمة تقيلة بس هذا محرم. عرفنا منين محرم؟ لان ربنا جعل عقوبه من وسائل الاصوليين في معرفه الحكم الشرعي المسمى بالحرام. انتوا عارفين في 5 احكام شرعيه او 5 احكام تكليفيه، الحلال او المباح والحرام والمكروه والمستحب والواجب او الفرض، يختلفوا بقى في الواجب والفرض، هل هو واحد ولا حاجتين مختلفين، لكن ايه، وكذلك برضو في المباح والحلال يعني. لكن احنا عندنا حكم شرعي من الاحكام التكليفيه اسمه الحرام، بيعرفوا ساعات منين الاصوليين اللي هم بيحددوا الاحكام من خلال الادله، ان يلاقي في الدليل ذكر العقوبه. طب الايه اللي معانا فيها عقوبه، وما له في الاخره من نصيب. طب عمل ايه من كان يريد حرث الدنيا؟ يعني انت مش عايزنا نعمل في الدنيا؟ لا، جاوبت قلت لك تعمل في الدنيا كما تشاء ولا تنسى نصيبك منها، ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن بلاش تبقى كل إرادة قلبك الدنيا. إرادة القلب وهم القلب ينبغي أن تكون في أساسها لما عند الله عز وجل. طيب، عندنا قاعدة بقى ما ينفعش نطلع من سورة الشورى من غير ما نتكلم عنها، وهي في الآية 25، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو كلمة وهو برضو تكررت في أكتر من موضع، وهو الذي ينزل الغيث قلناه يعني نتكلم عنها تاني، لكن وهو الذي يقبل التوبة. لما بنعصي ربنا سبحانه وتعالى، من أكتر الأشياء اللي الشيطان بيستطيع إن هو ينتصر علينا فيها إن احنا ننسى القاعدة دي، فنأخر التوبة أو حتى نيأس من التوبة، إنه ما فيش فايدة فيها، كل مرة بتوب وبعدين أرجع تاني أغلط، يعني ما خلاص ما فيش فايدة. أول ما تعرف كلمة ما فيش فايدة دي، تعرف أن الشيطان عطل إدراكك عن هذه الآية العظيمة. وهو الذي يقبل التوبة من الله عز وجل ويعفو عن السيئات، ده مش بس بيقبل، ده بيعفو. احنا الأيام دي في ليالي العشر الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بيه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها إيه لما قالت له إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا أنا فاعلة؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها طلب العفو، قال لك العفو هو المحو الكامل، أعلى درجات المغفرة. المغفرة التغطية، يقول لك غفر حتى اسمها المغفر اللي هو بيغطوا بيه رأسهم في الحرب، فالمغفرة تغطية، يعني الذنب موجود ممكن تتسأل عنه بس خلاص ربنا يعني سيغطي آثاره، فلن يعني لن تدفع ثمن هذه الآثار عذابا، وأسأل الله أن يقينا من عذابه يوم يبعث عبادا. لكن هنا بقى العفو، العفو ده حاجة كبيرة قوي، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الثلاث قواعد دول في نفس الآية، الآية 25، يقبل التوبة دي تطمنك، يعفو عن السيئات كمان تطمنك أكتر، بس خلي بالك ويعلم، يعلم ما تفعل من خير ويعلم ما تفعل من سوء، يعلم ما تفعلون. من أهم قواعد القرآن، يعني لو طول إن أنت تحطها قدامك كده، وهو الذي يقبل التوبة، غلطت وهتغلط بس اعرف هو بيقبل، ارجع له. الآية 27، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الآية دي تخليك تسلم بقاعدة في الرزق، إن الناس كتير جدا في مسائل قواعد الرزق قلوبهم بتتقطع في أشياء معينة. أنا مش بقولك لا تبذل ولا تسعى، أبدا، ابذل وسعك وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كما أمرك الله عز وجل، بس اعرف قاعدة، لأن في ناس ده بينتقل إلى حالة من الحقد أحيانا وإلى الحسد، يقولك ازاي فلان ده ما شاء الله عنده، بس النوع ده ما بيقولش ما شاء الله قوي، ده انت بتعمل وبتسوي وعندك مش عارف ايه وبتكسب ايه وبتجيلك حالات ايه في العيادة وبتعمل، فيبدأ ايه وانا مش زيك ليه. طب انا اسمع بقى الآية القاعدة القرآنية العظيمة، ولو بسط الله الرزق لعباده، لو عمم ذلك، الله عز وجل في اخر الآية قال عن نفسه انه بعباده خبير بصير، دي حاجة متعلقة باعتقادك في الله عز وجل، هو انت معتقد ان الله خبير وبصير ولا لا؟ وفي آيات تانية قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، اسمع، وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك من حكم هذا التقدير إن في واحد ممكن ما ينفعوش التوسع في الرزق، الله يعلم إن هذا لو وسع عليه سيضغى، سيظلم، سيبذل كل ماله في أمور محرمة، فالله عز وجل جعل الأمور بقدر. في واحد هيتبسط له في الرزق وهيختبر بهذا، وفي واحد لا، خلاص الله عز وجل لا يريد له هذا الاختبار الصعب، قال له اختبار صعب، طبعا طبعا اختبار صعب جدا. عشان كده كقاعده، ولو بسط الله الرزق لعباده، الله قادر على ان يبسط الرزق للجميع، وهنيجي دلوقتي في سوره الزخرف وهنشوف بقى ان ربنا كان ممكن يجعل الناس كلها امه واحده على الكفر لو جعل لبيوت الذين يعني كفروا معالم معينة هنتكلم عنها في سورة الزخرف، لكن القصة هنا إن في تسليم لقضية الرزق في مسألة علم الله عز وجل بما ينفع. فالله قادر على أن يبسط الرزق لكل الناس، لكن قال إيه؟ لبغوا في الأرض، كان هيبقى في بغي، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وبعدين يطمنك بقى في الآية اللي بعدها، طب أنا عندي زنقة وعندي أزمة وعليا دين والأمور ضيقة قوي عليا، والناس اللي بتشتكي، ويعني الحال معلوم، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن كل مكروب، وخصوصا إخواننا في فلسطين وفي غزة تحديدا، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. كانت ليلة صعبة بالأمس، كانت ليلة يعني الله المستعان، الواحد ما عادش قال لاقي حاجة يقولها. يعني أول ما بتيجي سيرة إخواننا في غزة، هندعي، هنعمل إيه؟ أنا يعني أوصيكم ونفسي بالدعاء، يعني عجز، عجز شديد جدا. بس تيجي مثلا آية زي دي، وحد من إخواننا في غزة بعت لي من كام يوم، قال لي طب ثبتني، قول لي أي كلمة. قلت له أنا اللي ثبتك، أنتوا اللي بتثبتوا الأمة، يعني أنتم تثبتون والله بهذا الصبر. بس طبعا سبحان الله، أكيد أكيد الإنسان بشر. فالآية دي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، من أعظم قواعد القرآن. خلي بالك قال إيه؟ من بعد ما قنطوا. في لحظات ممكن يوصل الإنسان حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. في لحظات استيأس، في لحظات ممكن يبقى الوضع خلاص ما فيش مطر، هو هنا الآية في المطر، ما فيش مطر خلاص، الوضع بقى صعب جدا. فقال إيه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. مش بس الغيث والرحمة، ويجي الاسم اللي بنتكلم عنه في هذه السورة، وهو الولي الحميد، الولي سبحانه وتعالى. وبعدين بعدها بآيتين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. القاعدة دي ناس كتير مش عايزة تعترف بيها، وأول ما نقول مثلا إن يحدث مثلا شيء أو أزمة، نقول يا جماعة نتوب والمعاصي ودي من أسباب طب يا جماعة نودي الآيات دي فين؟ الناس اللي بتزعل من الموضوع ده، ما دي الحقيقة يا جماعة. ربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده هو أصلا مهما كانت المصيبة دي صعبة، اعلم القاعدة اللي في آخر الآية ويعفو عن كثير. وتكرر على فكرة موضوع يعفو عن كثير ده في أكتر من آية في سورة الشورى، إن كل اللي بيحصل في درجة من درجات المعاصي بما كسبت أيديكم. قلناها قبل كده في سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلما بنقول الكلام ده الناس ما تحبش، يقول لك يا أخي لا لا يا جماعة، هي دي الحقيقة، ربما تكون مرة في مذاقها لكنها حقيقة، حقيقة نحب أن نتغافل عنها إلا من رحم الله، شاء من شاء وأبى من أبى. حقيقة بما كسبت أيدينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الحقيقة أو الحقائق دي مش المراد منها ترك العمل، ونقول إن الأسباب مش هي اللي، لا، إحنا الأسباب تؤدي النتائج، وبنأخذ بالأسباب طاعة لله، ونقعد نقول بقى والله خلاص دي المعاصي وخلاص كده كده ربنا بيعاقبنا. لا، تبذل وتتوب وتعرف ان ايه فبما كسبت ايديكم معناها توجيه للتوبه، ربنا قالها في سوره الروم لعلهم يرجعون، ترجع لربنا سبحانه وتعالى. لكن تنكر وتقول لا والله ما لهاش علاقه بالمعاصي، لا، يبقى انت بتنكر القران، ربنا قال لها علاقه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك. ورغم كل المصائب والبلاءات تظل ان بقيه الايه فيها بشرى، ويعفو عن كثير، كل ما نراه من بلاءات او عاجل عقوبه وهو يعفو، فما بالك لو لم يكن يعفو، فما بالك لو انتهى العفو وانتهى الحلم، حلم الله عز وجل، وانتهى الإملاء حتى إذا أخذه لم يفلت. نحمد الله عز وجل أن لم يأخذنا بالكثير بل عفا عن كثير. طيب، في مجموعة آيات بقى هقراها على بعض، هي كل آية منهم عبارة عن قاعدة في السلوك، قاعدة في الأخلاق، قاعدة في الشريعة. تحس من آية 37 للآية 43 كده قواعد ربنا بيكلمنا عن ناس كده، وكل حاجة بيعملوها تعتبر قاعدة أو مفتاح من مفاتيح القرآن. أول واحدة، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غاضبوا هم يغفرون. شوف قاعدتنا، يجتنبون الكبائر، وطبعا الكبائر العلماء اختلفوا فيها، بعضهم قالوا الكبائر الحاجات اللي عليها حدود زي الزنا زي السرقة زي شرب الخمر، وبعضهم قالوا لا، الكبائر التي جعل الله عز وجل لها عقوبة دنيوية عموما مش شرط حد، وبعضهم قالوا لا أي عقوبة مذكور فيها النار في القرآن، وبعضهم قالوا العقوبات أو الذنوب اللي ذكر معها اللعن، وبعضهم قالوا السبع الموبقات، يعني أيا كان الكبائر دي بتجتنب. وإذا ما غضبوا، قال لهم بيغضبوا، بيغضبوا بشر بيغضب، بس قال إيه؟ هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم، كلمة الاستجابة متكررة كتير في السورة وهنتكلم عنها طبعا، بس هنا والذين استجابوا لربهم دي الآية العمدة بقى، دي الآية اللي فيها يعني اللي تسمت السورة باسم كلمة منها، والذين استجابوا لله، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. يبقى أول حاجة أنت عرفت بقى من خلال السورة الكمال المطلق لله عز وجل، هتستجيب إذا أمرك وأنت عارف أن هو له الكمال المطلق، لابد أن تستجيب لأنك تحسن الظن به أنه لن يأمرك إلا بما ينفعك. وأقاموا الصلاة، اتصلوا بالله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم. إيه أمرهم بقى شورى بينهم دي؟ قلنا لأنه يعلم كمال الله عز وجل فلا يشاور في أمور الشريعة، أمال بيشاور في إيه؟ في أمور الدنيا، لأنه عنده نقص، إنسان بشر بيغلط ويصيب، عنده حاجات عارفها وعنده حاجات مش عارفها، فيشاور في الامر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في سوره ال عمران للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في سوره ال عمران فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. فهنا قال امرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، لو اصابوا حد بغى عليه يحاول انه يسترد حقه، مفيش مانع. وبعدين قال وجزاء سيئه سيئه مثلها، دي الرخصه، خلي بالك دي الرخصة، يعني انت حد اساء اليك ممكن ترد له بالمثل ان لم يكن فيها حرام، لان في تقييد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني في حاجات ما بنعملش فيها جزاء سيئة مثلها، لا في حاجات استثناءات، لكن مثلا ايه ضرب لك ظهرا، ضرب لك، اخذ لك، يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، دي الرخصة تقدر. اصل في ناس بتحتج بده ان ده السبيل الوحيد، لا اسمع بقية الآية، فمن عفا واصلح فاجره على الله، يعني كان ربنا بيوجهك، تقدر تاخد حقك بس تقدر تعفو، والعفو ده له اجر بقى تاني، اجر على الله انه لا يحب الظالمين. وبعدين ياكد بعدها، في ناس برضو بتقعد تقول ومن عفا واصلح، فمن عفا واصلح فتامر بالعفو، وده امر، خد العفو وامر بالعرف، لكن مش ده السبيل الوحيد. قال بعدها ايه؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق، يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عرفنا دي العزيمة، الصبر والمغفرة والعفو، إنك أنت تعفو وتصبر وتغفر، ده العزيمة، ده صاحب العزيمة اللي عايز أجره من ربنا. وفي واحد تاني له رخصة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طبعا الآية برضو 47 بعدها بكم آية، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. لاحظت كلمة الاستجابة متكررة في السورة ازاي؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قلنا كده، فأنت مفروض حكمه إلى الله يبقى تستجيب، الكمال المطلق لله عز وجل، عشان كده كلمة الاستجابة بتتكامل مع الشورى. وبالاستجابة احفظها عني، وبالاستجابة والشورى يصل المرء لمراد الله عز وجل ولما ينفعه في دينه ودنياه، استجابة الأمر الله والشورى مع الناس، مخاب من استشار، ماشي. فقال ايه؟ لكن في امور الدين استجيب. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه قلناها، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه، كل شويه كلمه الاستجابه تتكرر في هذه السورة التي ذكر الله فيها كماله المطلق. يبقى النتيجة الطبيعية لما تبقى مؤمن بكمال الله انك انت ايه؟ تستجيب لله. اخر ايات سورة الشورى فيها وصف للقرآن من احب اوصاف القرآن الى قلبي، وصف وكان سبب في اسم اول كتاب كتبته في حياتي بفضل الله عز وجل، واحب كتاب الى قلبي. يعني الناس اللي عارفاني من قريب بيبقوا عارفين ده اكتر كتاب انا بحبه، لانه اول كتاب كنت بكتبه كده، يعني سبحان الله حاسس ان انا يعني الحمد لله، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى من علي بيه. هو كتاب العوده الى الروح، العوده الى الروح. الحقيقه كان بدايه اللفظ ده كانت في هذه الايه والعلاقه مع هذه الايه، وحسيت ان يعني ربنا سمى كتابه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. لفظ تاني يتكلم عن الكتاب أنه هو نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. الروح وصف للقرآن. القرآن توصف بأوصاف كثيرة في القرآن: النور المبين، البيان، التبيان، الشفاء. قل هو للذين آمنوا شفاء، قل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة، الهدى، الفرقان، أحسن الحديث، الموعظة، البلاغ. كل دي أسماء وصف بها الكتاب، الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن إنه يتسمى الروح، الروح ده يا إخوانا هي الفرق بين الحي والميت. الروح دي أصل وسر الحياة. الروح لما بتتاخد، الجسد اللي كان مليء بالحيوية والقوة والحركة ده أصبح جامد بارد لا حياة فيه. فكأن القلوب من دون القرآن قلوب ميتة من غير روح، روحا من أمرنا. النفوس من غير القرآن نفوس جافة، نفوس يابسة. مؤمن من دون قرآن جسد خاوي من الروح. وفارق كبير بين الحي والميت. حي والميت ده لفظ بيتكرر كتير، أو من كان ميتا فأحييناه، دايما بيتكرر في القرآن المعنى ده، لأن ده فرق كلنا عارفينه. كلنا عاينا موت أحد الأحباب، أحد الأقارب. أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من المسلمين، وأن يغفر لكل أمواتنا. فكل واحد عاين الموت ده، فعارف، عارف المشهد ده، عارف يعني إيه موت. فربنا يقول لك: هذا القرآن الذي معك هو الروح الذي تبث فيك الحياة. طبعا عدى وقت كتير جدا ولسه ما اتكلمتش عن 3 صور، فاحنا عندي بقى الصور القادمة بشكل أسرع شوية. سورة الزخرف. سورة الزخرف من اسمها تقدر تعرف جزء كبير جدا من الموضوع. هو إيه الزخرف؟ الزخرف قول إن هو الذهب، وقول ان هو الذهب والفضه، وقول ان هو الزينه عموما والحلي عموما. وهو كلمه ترمز لكل زينه في الدنيا. والزينه امر ظاهر يجذب العين. الزينه، والزينه ذكرت كثيرا في السوره. حتى يعني هتلاقي: لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون، وزخرفا لولا القي عليه اسوره. الاسوره دي زينه. او ما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. كلام عن الانثى ازاي انها بتنشأ في الحليه، والحليه زينه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، كل حاجه. والزخرف في الدنيا حتى في الفاظنا اللي هي الزخارف، اللي هي الحاجات الايه، النقوش اللي بتسد العين كده وتقول: يا سلام، ايه الزخارف الجميله دي. لكنها في النهايه منظر، منظر خارجي يؤثر في نظرك ورؤيتك. عشان كده في السوره اتكرر الكلام عن النظر والرؤيه: اشاهدوا خلقهم الشهاده، أو نرينك الذي وعدناهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وتلذ الأعين، وما نريهم من آية. فرعون هو بيقول: أفلا تبصرون، أفأنت ومن يعش عن ذكر الرحمن. كل ده كلام عن النظر. فالسورة من أهم مواضعها اللي هنتكلم عنها من خلال المفاتيح النظر والمظاهر، وخصوصا المظاهر الكاذبة، وخصوصا المظاهر التي تبدو من الخارج أنها يعني شيء جذاب جدا، لكنها في حقيقتها ليست كذلك. والمظاهر دي بتختلف، حتى مش شرط تكون حاجات منقوشه او متشافه، لا، ممكن مثلا انساب، زي مثلا قاعده هنقف معاها في الايه 22 و 23: بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه. الاباء، الانساب، النسب ده، انت ما تعرفش انا ابن مين. وجدنا اباءنا على امه، وانا على اثارهم مهتدون. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه الا قال مترفوها، الترف: إن وجدنا أباءنا على أمة، وإن على أثرهم مقتدون. كررها ربنا مرتين: وجدنا أباءنا. التقليد اللي هو ضد الإدراك، تقليد المجتمع، تقليد الآباء، تقليد الاتباع الأعمى، اللي كان دايما من أكبر الأسباب في صد جموع غفيرة من الناس عن طريق الحق عز وجل. جموع يعني يقول لك: إزاي يعني هنسيب أباءنا؟ فحتى ربنا بيقول لهم: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. لا، ما نقدرش. لسان حال كثير من الإمعات اللي بيتحجج على اتباعه الأعمى: أنت عايز تغيرنا الدين، ولا أنت هتجيب لنا دين ما نعرفش؟ لزي الناس ما يتعبش يا عم. دي عقول تقدر تقول عقول مستريحة، عقول مستريحة يعني خلاص ريح نفسه. قال لك: آباءنا. ده زخرف، ده مشهد من مشاهد سورة الزخرف، الزخرف بتاع النسب. وطبعا برضو المقام والمنصب ده من الزخرف. تخيل لما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام واتذكرت في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حجة تانية أو شبهة تانية من شبهات المشركين، بيقولوا: لا، بس أصل محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو بالنسبة لهم محمد ما بيقولوش عليه الله. احنا كان الواحد ما يستحي انه يقول من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حد ما بقى من يعني من مكة أو الطائف القريتين الكبار، وحد يكون بقى من الأنساب الضخمة كده، رجل عظيم بينا. ها، وبعض الروايات إن هم سموا يعني مين المقصود بهذا. فقال بعضهم قال الوليد بن المغيرة وبني عبد يليل، أيا كان. قال إيه؟ الله عز وجل رد عليهم بهذا التصور الذي عندهم، فنده الله عز وجل في الآية التي بعدها فقال: أهم يقسمون رحمة ربك، وأنت اللي بتقسمها بالمنصب بالشكل بالمكانة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الدرجات اللي هم أصلا بيتحججوا بيها دي في الدنيا الله عز وجل هو الذي أعطاهم، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك، القاعدة بقى الجميلة اللي هنقف معاها دلوقتي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هم تساءلوا قالوا لا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين حد يكون من الاكابر اللي احنا عارفينهم. هم عندهم، انا بسمي الناس دي، كنت كتبت مره مقاله كان اسمه كده الزخرفيون، اللي هم من سوره الزخرف والنماذج اللي موجوده في سوره الزخرف، اللي ما بيقصوش الا بالزخارف، الزينه البراقه، رجل عظيم، ايه معيار العظمه عندكم يعني؟ ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين، تعرفون نسبه بينكم وتعرفون مكانته، لكن لا، احنا عايزين حد من العظيم. دول النمط اللي بتبهرهم زينة قارون، لما عدى عليهم قارون في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هم ده النوع ده النمط اللي بيستخفه فرعون، زي ما نفس الصورة برضه، فاستخف قومه فأطاعوه. لما يقول أليس لي ملك، برضه هيخاطب الإيه؟ هيخاطب العين. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ها، أفلا تبصرون؟ أنتوا مش شايفين ولا إيه؟ لازم تبصوا، لازم تنظروا إلى قوتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. برضو اتكلم عن حاجة ظاهرية، إن سيدنا موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل على قول المفسرين، حتى هو دعا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال في آية تانية وأخي هارون هو أفصح مني لسان. ففرعون كأنه بيتكلم على الحتة دي. وفرعون بالمناسبة لما تشوف كلماته في القرآن هو خطيب، خطيب بارع، بيعرف يتكلم، بيعرف يقول كلام كده مثير للمشاعر. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. بيتكلم، بيعرف يتكلم. والكلام نوع برضه من أنواع الحكم الظاهري على الأشياء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا. عشان كده ربنا رد على كل دول وقال إيه؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. قاعدة من أجمل قواعد القرآن. المسألة ليست بالمظاهر، ليست على رجل من القريتين عظيم، ليست أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري، أمال بإيه؟ برحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربك. قال بعضهم الوحي، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم الكلمة العامة، كلمة الرحمة عموما، هذه خير وهذه هي ما تبتغى. ولذلك في السورة في آية مهمة جدا، ربنا بيقول إيه؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. شوف ربنا كل ده متاع. يعني إيه الآية دي؟ لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال المفسرون شبه إجماع عند المفسرين أن المقصود هنا لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر. الله عز وجل لم يرد لهم ذلك، قال لك لو شاهدوا سعة الرزق ورفاهية العيش. وده على فكرة اللي حصل دلوقتي بعد يعني انفتاح التواصلي، والناس بدأت تشوف بعض وكده، بدأ الناس تسخط على عيشتها. فكان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل، لأن الدنيا ملهاش قيمة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ثقل الكافر منها شربة ماء. فقال لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ده لا على الغنى الشديد، هتخيل واحد عامل السقف فضة، ومعارج مصاعد فخمة يطلعوا عليها، وزخرفة، ولبيوتهم أبوابا، أبواب بقى مزخرفة، حتى الباب مزخرف، تخاف لما يبقى الباب كده يبقى البيت من جوه عامل ازاي، وسررا عليها يتكئون، وزخرفة. الزخرف قلنا إما الذهب وإما زينة الدنيا عموما، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تقدير الآية أن الله عز وجل لم يجعل ذلك، وأن المعنى أن الناس الذين يحكمون من خلال المظهر لو كان ذلك هو ما للكفار لكان الناس أمة واحدة على الكفر، كان أغلب الناس كفرت. لو كان مرتبط أنا هكفر فإيه؟ فهيبقى بيتي عليه سقف فضة، وهبقى عندي أموال، وهبقى عندي مكانة الدنيا، لكان الناس كفرت. شوف الآية خطيرة إزاي، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن كم تأثر الناس بالزخرف الظاهري للأشياء والزينة الظاهرة يعني منتشر جدا، لدرجة الناس لو كان الارتباط بين الكفر وبين الغنى كان الناس أغلبها كفر. نسأل الله ألا يفتننا بذلك. لذلك من القواعد الجميلة برضو اللي هنقف معاها في سورة الزخرف، فاستمسك، مش فأمسك، فاستمسك. العلماء يقولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني تمسك جدا، القابض على دينه. شوف كلمة النبي القابض على دينه كالقابض على جمر، هنا ربنا بيوصي فاستمسك بالذي أوحي إليك، بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بالوحي جدا، إنك على صراط مستقيم. وطبعا تعرفين الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما دام ليس هناك تخصيص خالصة لك وحدك من دون المؤمنين، لا يبقى هنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأم، فربنا بيقول له هنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. طيب عندنا برضو طبعا فرعون الآيات بتاعته في السورة، ودايما لما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهينا، اتكلمنا عنها وقلنا ان ده برضو من دلالة الايه، من دلالة الامر الظاهر على المعيار في الحكم، أنا خير منه، زي ما يعني ايه حكم قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة. طب ايه موضوع أسورة ده؟ يعني هو الرسول لازم يجي متسيغ عشان تفهم، يعني كلام سفيه جدا بالنسبة للقارون لفرعون، يعني لولا ألقي عليه أسورة انت بجيب لنا ذهب. طب ما هو جاب لكم آيات من الله عز وجل، آيات أعظم وأكثر تأثيرا، تحول العصا إلى ثعبان، اليد البيضاء، لا أنا عايز أسور من ذهب. أو جاء معه الملائكة مقترنين، يجي معه الملائكة والأتباع ويبقى معه أتباع كتير كده. ربنا ذكر بعد هذه الكلمات من فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. جماعة الزخرفيون الذين يتأثرون بهذا، ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذه خفة وأن فرعون استخفهم بهذا فأطاعوه على هذا الوصف وعلى هذا المعيار الدنيوي، إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا معنى من أخطر معاني القرآن، عشان كده ربنا قال بعدها فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. طبعا من القواعد برضو اللي ما ينفعش نفوتها في سورة الزخرف القاعدة اللي في الآية 67، الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة لا تنفع يوم القيامة، لا تنفع خلة ولا شفاعة، لكن في خلة ممكن ما تكونش فيه عداوة بين الأخلاء، الأخلاء اللي كانوا على غير طاعة الله، اللي كانوا بيشجعوا بعض على المعصية، هيجوا يتعادوا ويتخاصموا. قلنا قبل كده شرحنا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، كانوا مع بعض في المعصية فراحوا مع بعض جهنم والعياذ بالله، دول هيبقوا متعادين مع إنهم كانوا في الدنيا أخلاء، لكن في استثناء المتقين، إلا المتقين الأصحاب في الله عز وجل، الذين تحابوا في الله عز وجل، هؤلاء الذين لا تصيبهم عداوة الناس يوم القيامة. طيب من الآيات برضو المهمة جدا آية 78 وهختم بها عشان ننتقل لسورة الدخان، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إنكم ماكثون دي طبعا لفظة يعني مؤلمة جدا، أسأل الله عز وجل ألا نسمعها أبدا في الآخرة، احنا بنقراها في الدنيا لكن نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها. إنكم ماكثون، خلاص تقطع الطمع، تعدين ما فيش خروج منها، كل مرة يقولوا أخرجنا منها، أخرجنا نعمل صالحا، يا ليتنا نرد، يا مالك يقضي علينا رب. كنا عايزين، شوف أملهم، أملهم قلت لدرجة لا مش عايزين نخرج، عايزين بس نموت. ليقضي علينا ربك، دعوا هنالك ثبورا، ثبور يعني الهلاك، عايزين نهلك مش عايزين نكمل هنا. قال انكم ماكثون ولا حتى هتهلكوا، لا هتفضلوا هنا، لقد جئناكم بالحق، وتيجي بقى القاعده ولكن اكثركم للحق كارهون. دي حقيقه يا اخوان، اكثر الناس يكرهون الحق الا من رحم الله. طيب ننتقل طبعا بقى يعني ايه، معانا لسه سوره الدخان والجهثيه، مش عارف هنلحق ولا لا، بس يلا يعني لسه 10 دقايق على العصر، نحاول ما يتيسر. وزي ما قلت لكم أهم حاجة في القواعد القرآنية ومفاتيح القرآن هو أن تفهم أن هذه قاعدة، أن هذا معنى محكم من معاني الشريعة. طبعا سورة الدخان سورة بيغلب عليها الأجواء المخيفة، وحتى من اسمها يعني الدخان ده، هنقول دلوقتي لما نيجي نشرح الآية بتاعته، بس الأول عايز أبدأ طبعا بمقدمة السورة اللي بتتكلم عن الآيات التي نلتمسها عن هذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. احنا في ليالي أو بنلتمس ليلة رحمة، وليلة بركة، ليلة مباركة، شوف كم صفة، ليلة مباركة، وفيها يفرق كل أمر حكيم، حتى أنهم سموها، قيل أنها سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها الأقوات والأرزاق والأشياء والبلاءات التي تكون طوال العام فيها. وقالوا ده تفسير، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إن كنا مرسلين رحمة. فهذه الرحمات التي تتنزل في هذه الآية يا جماعة، الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد، خصوصا أنا يعني بقول إن من أكثر الليالي التي يعني عليك أن تجتهد فيها هذه الليلة، ليلة 25، لأنها فيها حديث خاص نزل القرآن ل 24 خلينا من رمضان. طب يعني ننشن عليها؟ لا ما ننشنش، اتكلمنا كتير جدا على التنشين مش هتكلم تاني، بس خلينا نقول إنها من الليالي المرجحة جدا، إن يعني إن جاز لي أن أقول فهي يعني عندي أولى من ليلة 27. مش بقول لك ده معناه إنك تنشن عليها، لكن اجتهد ليلة 25، أنا أحب هذه الليلة. طيب وأنا ماليش قيمة يعني، بس أنا بتكلم عموما يعني إن ده من الاستقراء بعد يعني النظر في الأدلة، إن ليلة 25 من أرجح الليالي والله تعالى أعلم. تعالوا بقى للآية اللي اتسمت بيها السورة، فارتقب يوم يأتي يوم تأتي السماء بدخان مبين. الاسم بقى بتاع السورة إيه هو الدخان؟ الدخان قال لك إما علامة من علامات الساعة، ورد ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس، دخان كثيف يأخذ أنفاس الكافرين ويصيب المؤمن كهيئة الزكام. فربنا بيقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال ابن مسعود لا، ده المقصود بيه عذاب أصاب قريش بسنين كسن يوسف، كلما نظروا للسماء لم يروا إلا دخان، مفيش بقى سحب خالص، مفيش مطر. فأتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الله بقى الآيات اللي بعدها، قالوا له ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم، حد بيعلمه مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هترجعوا تاني يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قيل إن البطشة الكبرى يوم بدر، وقيل إن كشف العذاب قليلا يعني في عمر الدنيا وحتى قيام الساعة. كل الأقوال، وقيل الدخان ده الغبرة التي أثيرت يوم فتح مكة، لكن المعنى الجامع أن الدخان شيء فيه عذاب يخيم عليه جو من الغموض، الصورة فيها الجو ده العذاب النفسي، إنه مش شايف، إنه مش شايف إيه اللي بيحصل حواليه. الدخان ده بيعتم الرؤية، فده من أقصى أنواع العذاب، العذاب النفسي، عدم القدرة على الرؤية، عدم توقع الضربة. سورة الدخان فيها الطابع ده، سورة ترهيبية جدا، يعني فيها جانب ترغيبي طبعا زي عادة أغلب القرآن، لكن الجانب الأغلب في السورة جانب في الترقب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وآخر آية فارتقب إنهم مرتقبون. خلي بقى تحس كده السورة تعمل لك أجواء من الترقب ومن الحذر. وزي ما قلت لكم يعني إذا كان اسمها على بعض الأقوال أو على أغلب الأقوال النوع من أنواع العذاب، إما عذاب حدث فعلا لقريش، وإما عذاب يحدث في يوم القيامة، أيا كان، لكنه سورة بيخيم عليها هذا الطابع، فارتقب إنهم. عشان كده بقى تيجي بقى فيها كلمات تثير الحزن والشجن، يعني مثلا هنقف مع الآية من 25 ل 29، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كل حاجة بتتساب في الآخر، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء، هي القاعدة بقى، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحاجات اللي تركوها كلها ما كانتش في حسبانهم، ده احنا بنوصل لمرحلة ان احنا بنحب اشياءنا لدرجة ان احنا بنظن ان احنا مش هنفارقها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احبب ما شئت فانك مفارقه، عيش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارقه. هم بقى لا، كانوا فاكرين ان هم مش هيسيبوا حاجه، فربنا بيقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك واورثناها راحت لغيرهم قوما اخرين. حصل ايه؟ السماء بكت عليهم؟ السماء والارض قعدوا يبكوا؟ لا، هما افتكروا، في ناس بتوصل لمرحله انه فاكر ان الارض يعني من غيره مش هتنفع، ان هو نعمه ربنا على الكون. ربنا قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء، قيمتهم مش للدرجه اللي كانوا فاكرينها. ما تكبرش نفسك قوي، بلاش نفسك تتعاظم قوي، يعني انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، انت مجرد بشر هتاتي الى الدنيا ثم ترحل عنها، مهما طال بك الامد، مهما على شانك، في النهايه فما بكت عليهم السماء والارض. من الآيات برضو المخيفة جدا في السورة، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، آية 47 لحد 49، ذق إنك أنت العزيز الكريم. اللي كان متكبر في الدنيا، اللي كان بيقول يعني أشياء فيها كبر، ربنا بيقول خذوه، خذوه دي كلمة تحس كده ان ايه يعني خلاص ملوش قيمة، فاعتلوه الى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه. شوف العتل ده ان هو ايه، قيل العتل هو الاخذ بتلابيب والدفع بشدة وعنف، اهانة، عذاب الاهانة. العتلة هي الرافعة اللي بترفع الجمادات، بيتعامل زي الجماد يا اخوانا. وقيل العتلة هي الهراوة الغليظة، فاعتلوه يبقى ولها يعني رأس قصير من الحديد، وهو بقى ايه يعتل ويضرب بها. كل دي معاني من كلمة فاعتلوه، خلاصتها الإهانة، في الآخرة يعامل كجلمود صخر يترمى في النار والعياذ بالله. فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، فوق الرأس اللي هي أعلى حاجة أشرف حاجة في الجسم، ويتقال له ذق، دوق بقى اللي كنت بتعمله، إنك أنت العزيز الكريم، اللي كنت شايف نفسك متكبر أهو ده مقامك. ولذلك تيجي بقى السورة اللي بعدها سورة الجاثية على طول، عشان خلاص فاضل 5 دقائق تقريبا على أذان العصر. الجاثية برضو من أكتر المعاني اللي فيها مسألة الكبر وتعامل مع المتكبرين، ومن اسمها ندخل على طول في الجاثية. إيه هو الجثو؟ الجثو على الركب ده يا إما بيكون للتعظيم، الإجلال، المهابة، التوسل، حد بيتوسل لحد، جثى على ركبتيه. والأمم بتيجي جاثية، فالاسم فيه نوع من أنواع الإيه؟ الذلة والخضوع، خصوصا زي ما بقول لك من معاني الكبر اللي تكررت في السورة، إن هو بعد ما تكبروا هيبقى مصيرهم إلى إيه؟ إلى الذلة. عشان كده ربنا ذكر كلمة آيات في سورة الجاثية 12 مرة. 12 مرة، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كلمة آيات في سورة تعتبر خلاص دخلنا في السور القصيرة، يعني كم صفحة؟ صفحتين، 4 صفحات تقريبا، يعني سورة الجاثية مش طويلة. فهذا المعدل العالي جدا، كلمة آيات تيجي 12 مرة، ده فيه دلالة. كأن ببساطة المعنى او الرساله او القاعده اللي عايزين نطلع بيها، لو لم تكسروا كالايات، اسمع تاني الايات، تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. يعني انت بعد هذه الايات ازاي لسه ما امنتش؟ ازاي لسه الايات ما كسرتكش لله عز وجل؟ ما خليتكش تهدى كده وتبطل كبر؟ فده معنى مهم جدا في السوره، وهنلاقيه دايما في القواعد اللي معانا. بس عايز برضو اتكلم عن طبيعه المجرمين المذكورين في السوره، طبيعه غريبه، طبيعه مش بس متكبرين، ده تحس ان هم فجار. اسمع كده الآية 21، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده مش بس بيجترحوا وبيفجروا، ده كمان لا، احنا زينا زي المؤمنين، سواء أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. معاذ الله أن يكونوا سواء، معاذ الله أن يستوي الفجرة والبررة، معاذ الله أن يتفق المآل لمن اجترأ على الحرمات ومن غار عليها، معاذ الله أن تذوب الفوارق بين مؤمن مجتهد ومجترح للمعاصي. وشوف لفظ اجترحوا ده، اجترحوا ده اصطلاح غير مألوف في التعامل مع السيئات، يعني يعملون السيئات، لكن اجترحوا السيئات بيبين لك طبيعة المجرمين اللي في سورة الجاثية، طبيعة الإفراط. اجترحوا تحس كده ان هو من الجرح، الاجتراح اصله او مادة جرحة، والجرح او الجرح هو شق الجلد او قطعه، الجلد واللحم يتقطع، ده بقى اسمه جرح عافاكم الله جميعا. فاللفظ هنا تحس ان ده واحد مش بيتعامل مع محارم الله عز وجل بشكل طبيعي، لا ده كأنه بيمزقها تمزيق، بينهشها، يقول لك اجترح الكلب اللحم. شوف مشهد الكلب لو بياكل لحم بيبقى بينهشها ازاي بشهوه وبانيابه واثناء هو ده حال هذا النوع من العصاه، بلغوا درجه من الشبق والشهوه لدرجه ان هم كانوا بينهشوا المعاصي، ويقول لك لا احنا زينا زي اللي بيعمل الصالحات. قاعده بتقول ايه؟ ساء ما يحكمون، حكم سيء ليس له أي أصل وليس له أي علاقة بالصواب. سورة الجاثية كمان فيها قاعدة اتكررت في القرآن، هنعدي عليها بس بسرعة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بس هات جات بقى في سورة الجاثية مفصلة شوية. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وحط خط تحت على علم، ده متكبر. أضله الله، عنده العلم مصر على الضلال، ده متكبر. ولذلك في نفس السورة وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، عنده الآيات، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، هو كده خلاص، هو الاستكبار زي ما قلت لحضراتكم، عنده العلم لكن اتخذ إلهه هواء، وأضله الله على هذا العلم، وأضله الله على علم، رغم وجود العلم لابد مع العلم من تواضع. إذا لم يأتي العلم على قلب فيه تواضع زاده كبرا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في السورة: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أصلا ما تنفعش تقولوا أن أنتم ما تعرفوش، لا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. شفت تكرار معنى الكبر في السورة؟ وكنتم قوما مجرمين. الكبر اللي هو يعني يناسب برضو عذاب، يناسب، فاكرين لما قلنا عذاب الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هنا برضو عذاب الإهانة، عذاب المتكبرين. أولئك لهم عذاب، شوف اللفظ، مهين، عذاب فيه إهانة عياذا بالله. عشان كده شوف بقى المشهد الختامي لكل الأمم: وترى كل أمة جاثية. في اللحظة دي ما فيش حد هيتكبر، خلاص ما حدش عارف يتكبر، كانوا بيتكبروا في الدنيا في وضع مؤقت، لكن ايه في اللحظة بقى الأخيرة: كل أمة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مشهد الجثو على الركب، التعظيم والإجلال والمهابة والتوسل، لكن للمتكبرين لا قيمة لذلك كله لأنهم تكبروا في الدنيا. آخر آية أختم بها عشان أذان سمعوا، خلاص أذان العصر، وهي الآيات الأخيرة في السورة اللي ربنا بيقول فيها بقى: من له الكبرياء الحق. الكبرياء الحق لله وحده، فلله الحمد، رب السماوات، رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، وله الكبرياء. كل الكبر اللي في الدنيا ده كان كبر بالباطل، أما الكبرياء الحقيقي، الكبرياء ردائي، العزة إزاري والكبرياء ردائي، هذا الكبرياء لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض. من نازعني فيهما، اللي ينازع بقى، خطورة الكبر دي أخطر حاجة في الكبر، إنه كأنه بينازع صفة لا يجوز له منازعة الله عز وجل فيها. وله الكبرياء سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يخفف عن إخواننا في فلسطين. إخواننا لا تنسوهم في دعائكم في كل ليلة، أكثروا جدا، يعني إن كنا لا نملك إلا الدعاء فما ينفعش نأثر فيه كمان، ما ينفعش الناس تأثر في مسألة الدعاء أمام هذه المذابح وهذا التقتيل وهذا التشريد. أسأل الله أن يخفف عنهم وأن يفرج ما هم فيه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.